بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. كان عمر الفاروق رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل، أخرجه الآجري في الشريعة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يتذاكرون الله تعالى ويحمدونه، أخرجه البخاري تعليقا. وأما عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه فكان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر الله تعالى ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان. وفي لفظ كان يقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا إذا اجتمعت غليانا، أخرجه ابن بطة في الإبانة. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه، أخرجه ابن بطة في الإبانة. إن المتقرر عند أهل السنة في عقائدهم ومصنفاتهم أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وقد دل الكتاب والسنة وآثار السلف على زيادة الإيمان ونقصانه. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون فزادهم إيمانا؟ وقوله: وزدناهم هدى، في غير موضع. قيل: فينقص؟ قال سفيان: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، أخرجه الآجري في كتاب الشريعة. قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال: وقد استدل البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله، كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أخرجه البخاري ومسلم. سأل إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد عن الإيمان ونقصانه، فقال الإمام أحمد: نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، رواه الخلال في السنة. وجاء في السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد قال: سمعت أبي سئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن لم يعرف لفظ النقص إلا في قوله عليه الصلاة والسلام في النساء: ناقصات عقل ودين، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأحاديث المقررة زيادة الإيمان ونقصانه ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، أخرجه أحمد وغيره، وأخرجه البغوي في شرح السنة وحسنه. فمن لا أمانة له فهو ناقص الإيمان، كما قال عروة ابن الزبير رحمه الله: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أخرجه الحاكم وقال رواته ثقات، ووافقه الذهبي وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. أما أثار السلف فأكثر من أن تحصى، حتى قال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أخي المستمع، إن الإيمان في قلوب أهله يتفاضل تفاضلا كبيرا، ويتفاوت نور الإيمان وبرد اليقين تفاوتا عند أهل الإيمان تفاوتا لا يحصيه إلا الله تعالى. وكما قال ابن بطة في الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى أيضا، قال: للإيمان بداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. وقد جاء تقرير ذلك عند الأئمة المتقدمين كالأوزاعي، وجاء عن مالك بن أنس حيث قال: ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى. وكما أن الإيمان يزيد ولا منتهى له، فكذا في المقابل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وكما جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد ينقص؟ فقال سفيان: اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. أخرجه الآجري في الشريعة، وأخرجه الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال ابن رجب رحمه الله: إن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق، يعني الأصغر، إن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق الأصغر من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه فتح الباري. وقال ابن القيم رحمه الله في أثناء تحذيره من الذنوب وعقوباتها، قال: والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين. فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرج عن الإسلام بالكلية. ومن هنا اشتد خوف السلف، كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. انتهى من كتاب الجواب الكافي. ومن المسائل المهمة أن من نقص الإيمان ما لا يلام عليه العبد، كما قد يقع من ذهول ونسيان لذكر الله عز وجل. يقول عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: فما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا حمدنا الله تعالى وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وأضعنا فذلك نقصانه. أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، وأخرجه الآجري في الشريعة. فذكر عمير رضي الله عنه زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة، ونقصانه بما أضاعه من واجب وغيره. ولما ساق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي اللب منكن، وفيه: وأما نقصان دينها فإن إحداكن إذا حاضت لم تصلي. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن الصلاة حينئذ ليست واجبة عليها، وهذا نقص لا تلام عليه المرأة. فصار النقص في الدين والإيمان نوعين: نوعا لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات. انتهى كلامه من شرح الأصفهانية. ساق الإمام ابن بطة بسنده أن عبد الواحد بن زيد والحسن البصري دخل المسجد فجلسا، فدمعت عين الحسن، فقال عبد الواحد: يا أبا سعيد ما يبكيك؟ فقال الحسن رحمه الله: أرى قولا ولا أرى فعلا، معرفة بلا يقين، أرى رجالا ولا أرى عقولا، أسمع أصواتا ولا أرى أنيسا، دخلوا ثم خرجوا، حرموا ثم استحلوا، عرفوا ثم أنكروا، وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه، ولو سألته هل يؤمن بيوم الحساب لقال نعم، كذب ومالك يوم الدين، ما هذه من أخلاق المؤمنين؟ إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا على علم وقصدا في غنى وتجملا في فاقة ورحمة للمجهود وعطاء في حق ونهيا عن شهوة وكسبا في حلال وتحرجا عن طمع ونشاطا في هدى وبرا في استقامة، لا يحيف على من يبغض ولا يدعي ما ليس له، ولا ينابز بالألقاب ولا يشمت بالمصائب، لا يضر بالجار ولا يهمز، في الصلاة متخشع وإلى الزكاة متسرع، في الزلازل وقور وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشح، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. أخرجه ابن بطة في الإبانة. وأخيرا، على العبد أن يتعاهد إيمانه أيزداد أم ينقص، وأن يدعو بزيادة الإيمان كما كان الصحب الكرام رضي الله عنهم يفعلون ذلك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: نسألك اللهم إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا. وبهذه الدعوات المباركات نأتي على ختام هذه الحلقة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.